بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعثه الله رحمة للعالمين وهاديا للناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد لغاية عظمى، ألا وهي عبادته سبحانه بما شرع، وفرض الله الفرائض، وأوجب الواجبات، وحد الحدود والمحرمات. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع كامل مكمل، أتم الله به النعمة وأكمل به الدين ورضيه لنا دينا. يقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فجاءت هذه الشريعة الربانية موافقة للفطر البشرية ومحققة للسعادة الإنسانية وملائمة لجميع مناحي الحياة وتقلباتها في العسر واليسر، والمنشط والمكره، في الصحة والمرض، في الأمن والخوف. فكلما ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير. يقول سبحانه: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فديننا هو الدين الموافق للفطر السليمة الملبي لرغبات النفوس ومشتهياتها بضوابطه الربانية، فلم يكلف العقل البشري باعتقاد ما تنفر عنه الطباع السليمة والفطر المستقيمة كالاعتقاد بما لا يعقل من الأوهام والخيالات والتثليث وتعظيم البشر تعظيم عبادة ورغبة وخشية وغيرها من العقائد التي تأباها الطباع وتمجها العقول. مستمعي الأكارم، إن شرع الله ليس فيه رهبانية مبتدعة، ما كتبها الله ولا تخلص من الواجبات بأدنى المشاق وأيسرها وإن كانت متوهمة، بل هو دين وسط بين التشديد والتخفيف والإفراط والتفريط. فمعظم شعائر الإسلام كما يقول الشاطبي رحمه الله محمولة على التوسط، لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق التشديد. انتهى كلامه. لذلك كانت المشقة مخففة لصورة أداء العبادة وكيفيتها، وليست مسقطة لها في الأغلب. يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فدين الإسلام هو دين الرحمة والشفقة، راعى أحوال المكلفين ولم يوجب عليهم شرائع تشق عليهم أو تلحق بهم الضرر، إلا أن المشقة تضبط بضوابط الشرع ولا تكون تبعا للأهواء ومشتهيات النفوس. ألا ترى كيف ذم الله من اعتذر بهوى نفسه ليترخص في قوله سبحانه: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، نزلت في الجد بن قيس لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك. قال: يا رسول الله، قد عرف قومي أني مغرم بالنساء، فأذن لي في التخلف عن الغزو، ولا تفتني ببنات بني الأصفر، فإني لا أقدر على الصبر عنهن. فنزلت هذه الآية ولم يكن به علة إلا النفاق عياذا بالله. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولم يكن الحر الشديد عذرا في التخلف عن الخروج للجهاد، فقد قال الله سبحانه: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ثم بين الله العذر الصحيح الذي يبيح التخلف ويرفع الحرج، فقال سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله الآيات. فبين الله أهل الأعذار وهم الذين لا يطيقون الجهاد من الزمنى والصبيان والشيوخ والمجانين والعميان ونحوهم، وكذا من لم يجد نفقة أصلا ولا وجد من يحمله. وقال الله فيهم: إذا نصحوا لله ورسوله. ومن جملة النصيحة لله ورسوله ألا يبقوا من أنفسهم بقية وقدرة إلا بذلوها في طاعة الجبار. وذكر ابن كثير في تفسيره أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنك. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام، فلم يتغير فدفنوه فيها. فما ظنكم بمن يترخص بهوى نفسه؟ قال الشاطبي رحمه الله: وضعت الشريعة على أن تكون أهواء النفوس تابعة لمقصود الشارع فيها، وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وأحوالهم وتنعماتهم على وجه لا يفضي إلى مفسدة ولا يحصل بها على المكلف مشقة. وأحل الله من متاع الدنيا أشياء كثيرة، فمتى جمحت نفسه إلى هوى قد جعل الشرع له منه مخرجا وإليه سبيلا. فمتى أتي من هذا كان هذا هوى شيطانيا واجبا عليه الانفكاك عنه، كالمولع بمعصية من المعاصي فلا رخصة له البتة، لأن الرخصة هنا هي عين مخالفة الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. ولما سئل سفيان بن عيينة عن قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال: إلا يسرها، ولم يكلفها طاقتها، لأن الوسع هو ما دون الطاقة. وحول هذا المحور وهو التخفيف والترخص في العبادات هو محور حديثي وكلامي معكم. أسأل الله الجليل الكريم أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لي ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين، إنه خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.